هنا القاهرة. وهج الحكايا لا يغيب، وتكاد أحرفها تذوب، أوراقها خفاقة يسري بها نبض القلوب. أوراق لها قلوب. السيد حسن. صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، أهلا بكما إلى لقاء جديد نصغي خلاله إلى خفقات قلوب أوراق الإبداع والمبدعين. في هذا اللقاء أصدقائنا نواصل إصغاءنا إلى خفقات قلوب أوراق الشاعر السوري الجميل ممدوح عدواني. وكنت قد وعدتك صديقي المستمع في اللقاء السابق أن تكون لنا وقفة خاصة أمام قصيدته البديعة أقمار زياد الصغيرة. القصيدة تأتي في مقاطع قصيرة يتحدث في كل مقطع منها عن علاقة زياد بالقمر أو عن رؤيته له. ولنا أن نتساءل، هل زياد هو ابن الشاعر أم طفل في أسرته، أم أن زياد هو الشاعر نفسه؟ على أي حال، لنؤجل الإجابة عن هذا السؤال إلى أن نقرأ بعض مقاطع القصيدة. يقول: حين يجيء العتم أنام، كيف ينام القمر؟ كان القمر مريضا أصفر ممتقع، يعلو موقعه المرتفع، ينعس في الليل ولا يجرؤ أن يغفو، يخشى إن نام بأن يقع. قمر يشبهني، كل نهار يذهب كي يلعب، ويعود مع الليل فلا يخفيه ظلام، يضحك لي ويلاعبني، يسهر قربي حتى أتعب، وينام معي حين أنام، لكني لا أعرف ما يأتيه من الأحلام. أنا إن نمت أراه كما أرغب، أيراني أيضا حين ينام؟ القمر ينام نهارا ويجيء مع الليل، يزيح العتم عن الأطفال، يضرب حول الخوف ستارا، يطرد جنيات الليل، وكالأبطال يصطاد عفاريتا أشرارا، يرتاح الناس كبارا وصغارا، وينام الأطفال بلا خوف، لكن القمر المحتال كي لا يضجر من سهر وحده، يبقي معه النجمات طوال الليل سهارا. لا بد أن تعجب صديق المستمع من الطاقة الشعرية الجبارة التي تنطلق بخيال طفل في سماوات الخيال لكي ترى الصور بطريقتها الخاصة المختلفة. إنه في قصائد أقمار زياد الصغيرة يذكرنا بالكلمة النقدية الجميلة التي تقول: الإبداع لعبة ممتعة. فهو لا يقترب من عالم الطفولة فقط، بل هو يتقمص الطفل الذي أمامه، أو يستعيد ذلك الطفل الكامن في أعماقه والذي يريد أن يلعب اللعبة الإبداعية الجميلة الممتعة. وهذا لا يعني أن إبداع ممدوح عدوان يخلو من الطرح الشعري البين لقضايانا الكبرى، بل هو يستظل بغيم الطفولة حينا قبل أن يعود إلى هجير الواقع، ولنستمع إلى مقاطع أخرى من أقمار زياد. قمر يتجول في كل بلد، يمشي في الغيم وعكازته بيد والمصباح بيد، فإذا أبصر في الليل سريرا نام عليه ولد، أمضى الليل على الشباك ليحرسه كي لا يزعجه في النوم أحد. قمر أشقر في طرقات الحارة، بسمته تملأ وجهه، يلعب دون ضجيج لا يشكو منه الجار أو الجارة، ما إن يبصرني في سيارة حتى يركض ليسابقني، ويظل يلاعبني حتى تقف السيارة. أدخل بيتي مع ماما والقمر يودعني ويلوح لي، يغمزني مبتسما ويعود ليلعب في الحارة. وكنت مشتاقا إلى القمر، رسمته في دفتري. في الليل لم يأتي القمر، فطلع البابا إلى السماء لم يرى القمر، فطلعت ماما إلى الغيوم لم ترى القمر. ضحكت في سري ولم أخبرهما بأنني خبأته في دفتري. ونواصل الاستماع إلى أقمار زياد كما يراها ممدوح عدوان. يقول: قمر مسكين ليس له والدة مثلي، مسكين يا ماما ليس له مثلي، ماما يغفو معها تأتي وتلعبه إن شاء كما تأتين. قمر مسكين ليس لديه صديق مثلي، ما أسعدني ما أسعدنا، أنت البابا أنت الماما وأنا ابنكما، والقمر المسكين في الجو وحيد وحزين. وكيف ينام القمر وليس لديه ظلام، يظل يسير بلا صاحب يفتش أجواءه باحثا عن طعام، وليس لديه سرير ونافذة في الجدار ليغلقها وينام. قمر يضجر يتمنى أن أبقى معه كي نسهر، ولكي يخدع ماما يجلب ضوءا كي تحسب ماما أن الليل تأخر. أنهى قصته جدي: الدفء جميل والنوم جميل، لكن لا أحد يفهم قصدي، فالقمر وحيد في البرد، أغمضت العينين لأغفو عن عمدي، حملتني أمي وضعتني في مهدي، غطتني وهي تقبلني، تركتني في الغرفة وحدي، كان القمر وحيدا في البرد، ألصق وجها بالشباك كمن يستجدي، قلت له لن تبقى في هذا البرد، هيا ادخل لا أحد يرانا، أنت أخي ستنام الليلة عندي. أيها الأصدقاء، تنتهي دقائق اللقاء، لكن خفقات قلوب أوراق ممدوح عدوان لا تتوقف. لكم التحية والشكر للزميل سامي الشيني من الهندسة الإذاعية. في الأسبوع القادم نبض جديد. أوراق لها قلوب، السيد حسن.